ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الله، إمتى لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ لا يكرروا، هناك الباشروهن مش كده؟ وبعدين قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد لعلهم يفهمون أن المباشرة لا تفسد الصلاة. قال لهم لا، إلا إذا كنتم معتكفين في المساجد فلا تباشروهم. لا ليه؟ أما النهاردة معقول مش كده؟ لكن في الليل ولا في الليل. يبقى إذا تحديد لأحلة، أحلت المباشرة لغير مين؟ المعتكف. لغير الإيه؟ المعتكف. المعتكف اللي هو إيه؟ اللي هو يعني معنى اعتكف يعني إيه؟ يعني حصر حركته في زمن على وجوده في مكان. ولذلك يقول لك فلان معتكف اليومين دول. معتكف يعني إيه؟ معتكف في بيته. حصر ايه؟ حركته في زمن في مكان معين، يبقى اسمه معتكف. الاعتكاف بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم سنه في العشر الايه؟ الاواخر من رمضان. لكن لك ان تعتكف في بيت الله في اي وقت. والعلماء اختلفوا، ايشترط في الاعتكاف ان تكون صائما؟ ايشترط في الاعتكاف ان تكون له مدة؟ أيشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد؟ قال لك إيه، والاعتكاف إن أردت به فليكن حبس لحركتك في مكان هو بيت الله. ولذلك تجد إن كثير من التنبيهات يجي يقول لك عشان إذا دخلت المسجد تاخد ثواب الاعتكاف تمو وأنت داخل سنة الاعتكاف. ليه؟ عشان ما تتكلمش في أي إيه؟ في أي شيء. ليه؟ لأن دي لحظة جئت أنت من حركتك المطلقة في الأرض لبيت الله، يبقى خليها مين؟ لله. خليها بقى لله. ولذلك حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة، يعني حاجة ضايعة منه، ألا رد الله عليك ضالتك، يعني هنا مكان. ولذلك أنا كنت إذا حدثني إنسان وأنا في المسجد عن أي شيء يتعلق بحركة الحياة أقول له أبشر بأنها مش نافعة. دخلت المسجد بزيادة عليك حركة برة. اللحظة اللي انت جاي فيها لتقرب من ربك وتناجيه وتعيش في حضن عنايته برضه عايز تجيب الدنيا وراك. ولذلك كان الصحابي يقول كنا نخلف أمر الدنيا مع نعالنا. ساعة يخلع نعله يترك أمر الدنيا. خلاص انتهت المسألة بزيادة. واخداني كم ساعة اليوم بليلة؟ كم ساعة؟ 24 ساعة. الشوية اللي انت بتدخله من المسجد قد ايه؟ الله بقى هتاخد 23 ساعة. وبعدين برضو تدخل في الساعة شركة. فيخلفون ايه؟ نعال مع بره. فقال رجل اخر وزد يا اخي اقدارنا. وزد يا اخي يعني ايه؟ لا يعني ما تخلفش بس مسائل الدنيا، وحط قدرك مع النعل بره وادخل بلا قدر الا قدر ايمانك مع الله. وقعد في ريح اللي بيخدمك، وقعد في ريح الصغير، وقعد في ريح الكبير، ولا تلحظ لك قدرا الا قدرك عند الله. يبقى شوف التسامي الاول قال له احنا هندخل نعمل ايه؟ نتركه ايه؟ كل مسائل الدنيا خلفها معنا علينا. قال له زيد يا اخي اقدارنا رخره، حط اقدارنا دي رخره وخلينا ندخل بعبوديه واحده. ايه؟ بعبوديه واحده لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يوطن الأماكن. يعني دلوقتي مثلا تلتفت تلاقي في المسجد ده بيقعد في الحتة الفلانية، وده بيقعد في الحتة الفلانية، وده بيقعد في الحتة الفلانية، وعلشان يجلس في المكان اللي هو موطن نفسه فيه يقعد يتخطى مين؟ الرقاب. لا، ساعة كده يجلس حيث ينتهي به الايه؟ لا، واحد يقول لك بقى ويحجزها بالسجادة. يحجز الصف الأول بالسجادة ويجي آخر الناس. يقعد بقى يخط الرقاب علشان يروح ايه؟ قال يقعد في الصف الاول. هو الصف الاول ده ربنا صفهم قبل ما تيجي. وعارف مين اللي جه الاول ومين اللي جه تاني ومين اللي جه الحكايه، ويقعد بقى شغله كده، وان مثلا شلتها ولا حاجه تبقى ما ايه ما تخلص. لكن المفروض اننا ما دام هنترك اقدرنا ما اقولش انا هقعد فين ومين اللي هيقعد في ريحي، ولا ابدا تروح قاعد، وبعد ذلك حيث ينتهي بك الايه المجلس لا تتخطى رقاب ولا اي شيء. فعلى الذين يذهبون الى المساجد انه اول ما يسخر يروح سايب ايه امور ايه امور الدنيا دي، وبعد ذلك يقول ايه والاقدرها ويجلس حيث ينتهي به الايه، وينوي ان يعتكف ولا يتكلم في امر ابدا من امور الدنيا، حتى لا يدخل في دعوته صلى الله عليه وسلم ان اللي يعقد صفقه فيها ربنا ما يباركش فيه، واللي يرشد فيها ضل ربنا ما يردش عليه ايه ما يردش عليه ضلته. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في الايه عاكفون في المساجد. يبقى اذا في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الاواخر انه يعتكف ايه يعتكف في الايه في المساجد. لكن هل معنى ذلك ان الاعتكاف لا يصح؟ لا، بس ده يبقى اعتكاف ايه اعتكاف كامل قوي. ليه؟ لانه هياخد الزمان وهياخد الايه هياخد المكان، يبقوا الاثنين ويا ايه ويا بعض. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. معنى الحد، تعرف حد الجار يعني ايه؟ المانع من اختلاط شيء بشيء. وحدود الله كثيره، الا ان الملاحظ كما قلنا سابقا ان كلمه حدود الله يعني ايه حدود الله التي وضع لها حد لا نتعداها ولا نخرقها، إلا أنه يلاحظ أنه ساعة ينهى يقول لا تقربوها، وساعة يأمر يقول لا تعتدوها، لا إيه لا تعتدوها. هنا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الإيه في المساجد تلك حدود الله، ما قالش ما تتعدهاش، قال إيه طب وهل المنهي عن القرب؟ قال لك لا رحمة بك أيها المكلف، ما تخليش الست تجي هي تكون يمكن جميلة كده صحيح ما انتش ناوي تعمل أي حاجة، يبقى ما تقربش أسبابها، ما تقربش. يبقى إذن في النواهي يبقى لا إيه لا تقرب هذه الخمر مثلا، مش كده ولا لا؟ ولا تقرب هذه الشجرة، هو قال له والأصل ما يأكلش، انما برضه ما ياكلش، انما قال له ما تقرفهاش عشان ما تخيلكش الشجره، وبرضه ما تقربش مجلس الخمر لان يمكن ان قربت منه يخيلك. فعلشان تمنع نفسك من هذه المسائل فكل نهي لا تقرب وكل امر لا تتعدى، فتلك حدود الله لا تقربوها غير تلك حدود الله ايه فلا ايه تعتدوها. كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون. يبين الله ما هي الآيات؟ يبين بالمنهج آيات. ما معنى الآيات؟ قلنا أن الآيات هي دي العجائب، الشيء العجيب الملفت، ولذلك تقول دي في آية في الحسن، مش كده؟ تقول دي آية في الإيه؟ في الروح، دي آية في الجمال، يعني الشيء الإيه؟ العجيب الملفت. وقد تطلق على السمة، لأن السمة أو العلامة هي التي تلفت إلى الشيء، يبقى برضو دخل ويانا في المعنى ولا لا؟ تلك إيه؟ فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته، يبين الله آياته تشريعا واستثناء من التشريع، ورفعا للحظر ورفعا للمشقة بعد أن تقع، ليستوفي التشريع كل مطلوبات المشرع من المشرع له. حين يستقبل الإنسان ذلك البيان يكون خد بيان وافي ليقوده في حركة إيه؟ حياته. وحين يأخذ البيان من ربه وافيا ليسيطر على حركة حياته بمنهج الله يكون قد اتقى. اتقى ماذا؟ يظن بعض الناس ان بس نتقي النار، لا، تتقي كل مشاكل الحياة، تتقي كل مشاكل الحياة. لأن مشاكل الحياة الذي يجعلها مشاكل إن إحنا بناخد تقنيننا لنفسنا فتنشأ الإيه؟ المشاكل. لكن إذا أخذنا تقانين الله، ولذلك إيه؟ من أعرض عن ذكره إيه؟ فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك يعني إيه؟ أرض. يبقى كل يوم في إيه؟ كل يوم في مشكلة. قال لك والتعجيل بمشاكل المخالف لمنهج الله إعلام للناس جميعا بأن الجمال أن تنشأ هذه المشاكل، الجمال أن تنشأ هذه المشاكل، وإلا لو لم تنشأ المشاكل مع المخالفات لقال الناس خالفنا منهج وصرنا كويسين. يبقى إذن لازم توجد المشاكل ولا لا؟ حين توجد المشاكل دي منبهات على أن منهج الله يجب أن يسيطر. ولذلك يجب على الناس حين تكون لهم مشاكل أن لا يسألوا الإسلام حلها إلا إن كانت جاءت لهم بعد تمسكهم بمنهج الله، وحين يتمسكون بمنهج الله لم تأتي لهم إيه؟ مشاكل.